بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله فلما خشيت أظافيرهم نجوت أرهنهم مالكا؟ يعني جاءت الجملة الحالية المضارع مثبت، يعني المنفي سيأتي الكلام عليه، فهنا يؤول أنهم قالوا لا يأتي أبدا، لو داخل على مبتدأ فتكون الجملة خبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية. هي الجملة لا تخرج عنها، يعني جملة أو شبه جملة، لكن هنا تكلم على الجملة تكون اسمية أو فعلية. قال والفعل إما مضارع أو ماض، وكل واحدة من الإسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية. وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو، مثبت إلى لم يتقدمه نفي. قال وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو. أين تقدم محمد؟ في البيت قبل هذا: وذات بدء بمضارع ثبت حوى ضميره من الواو خلت، وذات واو بعدها ومبتدأ. يعني لو جاءت الجملة وقبلها الواو إنوي مبتدأ له المضارع جعلنا مسندا، مبتدا والجملة هي الخبر تكون. فستكون الجملة اسمية هنا لا فعلية على ما تقدم. قال قد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو، بل لا تربط إلا بالضمير فقط. جاء زيد يضحك، ما يمرد، وين الرابط؟ الضمير يضحك هو المستتر. قال وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو الضمير وحده أو بهما، فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية، يدخل لأنه لم يخرج إلا ما تقدم. إذن ما بقي من الجمل يدخل، يعني تأتي الجملة حالية من هذه الجمل. قال فيدخل في ذلك الجملة الإسمية، لأنه قال وجملة الحال سوى ما قدم. إذن سوى ما تقدم فقط احصر الممنوع فيما تقدم، وما بقي جائز من الأحوال. قال فيدخل في ذلك الجملة الإسمية مثبتة أو منفية، والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي. إذن تكون جملة الحال الجملة الحالية اسمية فعلية. طيب اسمية مثبتة منفية فعلية فعلها ماض أو مضارع. طيب الفعلية التي فعلها ماضي مثبتة منفية هذا يعني على جميع الأقسام إنها قال اسمية أو فعلية والفعل إما مضارع أو ماض وكل واحد من اسمية وفعلية إما مثبتة أو منفية. أو منفية قال وتقدم أن إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو. إذن الجملة التي الجملة الحالية الفعلية التي فعلها مضارع مثبتة لا تصحبها الواو. قال تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحب الواو بل لا تربط إلا بالضمير. إذن هنا ليس إلا الضمير ليس إلا الضمير. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما. إذن تأتي الجملة اسمية مثبتة أو منفية لك أن تجعل الرابط الواو ولك أن تجعله الضمير ولك أن تجعل الاثنين في المثبتة وفي المنفية. وهناك ذلك ماض مثبت بالضمير بالواو بهما وفي المنفية بالضمير. طيب هنا في المضارع هنا المثبتة لا أصحبها الواو يعني يصحبها الضمير يصحبها الضمير. وهنا يصحبها الواو المنفية وكذلك سيمثل بعض الأمثلة. قال فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي. إذن ما أخرجنا إلا صورة واحدة وهي المضارع المثبت. قال فتقول جاء زيد وعمر قائم. عبد الغني إيش هذا جاء زيد وعمر قائم أين الجملة أين الجملة وماذا هي ايش هذه حالية يعني تقول هنا الواو واو الحال وجملة عمرو قائم جملة حالية لكنها جملة ايش ايش اي من اي قسم انظر اليها انت حفظت ضابط الجمل. الجملة انظر إما اسمية أو فعلية سواء كان في باب الحال أو في باب الصلة أو في باب الخبر المواضع التي تأتي فيها الجمل. يقول الجملة تكون اسمية اسمية إذا تصدرت باسم فعلية إذا تصدرت بفعل. تقول زيد أبوه قائم هنا الخبر جملة اسمية. لماذا؟ تقول زيد قام أبوه، عندك أي شيء؟ كيف عرفت؟ إذن ما بعد الواو والحال مباشرة اسم، إذن هي جملة اسمية. فتقول عمرو مبتدأ وقائم، والجملة في محل نصب الحال. الشاهد نعم يعني اسمية مثبتة اقترنت بالواو، اقترنت بالواو يعني هنا يجوز اسمية مثبتة. أما فعل مضارع مثبت تقدم أنه لا تقترن بالواو. وجاء زيد يده على رأسه، هنا يده على رأسه جملة اسمية وقد حالا، والرابط هي الضمير يده، لأنها في يده يعني هنا الربط بالضمير في الجملة الاسمية المثبتة. وجاء زيد ويده على رأسه، هنا أيضا جملة اسمية حالية والربط فيها الواو والضمير. الواو والضمير واضح يا بدر؟ قال وكذلك المنفي، أي وكذلك المنفي يعني لو أدخلت على الاسم نفي ها نفسه، أدخلت عليه حرف نفي يعني لو قلت مثلا جاء زيد وما عمر قائم، جاء زيد ما يده على رأسه مثلا، وكذلك جاء زيد طيب الثالثة جعل الحرف النفي بالحرف أحسن حتى لا تجي أن نقدر من جديد، ولا يجوز ها؟ لا وما ما لم هذه تقول المضارع قال وتقول جاء زيد لم يضحك، نعم ايش هذا؟ منفي الرابط الضمير. جاء زيد ولم يضحك أبلا، لماذا جاء جاءت واو الحال هنا في الفعل المضارع؟ منفي. أما جاء زيد ويضحك لماذا؟ ما المانع؟ ما المانع من هذا أن نقول جاء زيد ويضحك ونقول واو واو الحال؟ ما المانع؟ الذي كتب الفائدة لا لإلا ذكرناها، من يذكرها؟ لماذا لا يصلح جاء زيد ويضحك؟ من علّ؟ من كتب التعليق؟ آمر. نعم إيش باسم الفاعل؟ فكما أنه لا يصلح جاء زيد وضاحك كذلك جاء زيد ويضحك، لا يصلح جاء زيد وضاحك كذلك جاء زيد ويضحك لا يصلح، واضح؟ قال وجاء زيد ولم يقم عمر. جاء زيد ولم يقم عمر. الشاهد عمر. ولم يقم عمر. إذا جاءت المحل في المضارع منفي والربط هنا الواو. يعني هنا في ولم يضحك جاء زيد ولم يضحك الرابط الواو الضمير. ولم يقم عمر انظر إلى العلماء كيف يعددون حتى يعني في الأول جاء زيد ولم يضحك الرابط الواو الضمير. جاء زيد ولم يقم عمر الواو فقط. لماذا ما نقول الضمير؟ يعني هنا الفاعل اسم ظاهر. قال وجاء زيد وقد قام عمرو. أشاهدون هذا قد قام عمرو. ها ها ماضي مثبت. وجاء زيد قد قام أبوه. وجاء زيد قد قام أبوه. هنا إيش ال جاء زيد وقد قام عمر. جاء زيد قد قام أبوه. في الأول الرابط الواو. هنا ما له ماضي. نعم. ها مثبت. والرابط في الأول الواو والثاني الرابط فيها الضمير في أبوه. الضمير ولا يشترط أن ترى الضمير بعد الواو مفهوم. ما هو شرط أن ترى ضمير يعني واو بعدها ضمير. لا تكون الجملة فيها فيها ضمير. يكون الجملة فيها ضمير. قال وجاء زيد وقد قام أبوه. بالواو الضمير. قال وكذلك المنفي هي الماضي. نحو جاء زيد وما قام عمر. كذا جاء سلطة شاهد. جاء زيد وما قام عمر. انظر إليها. ما قام عمر منفية. إيش هذا؟ جملة وما قام عمر جملة حالية. جملة حالية. ما لها؟ والرابط فيها الواو. والرابط فيها بالواو. قال وجاء زيد ما قام أبوه. ها؟ هنا ماضي منفي. وما لها الربط هنا الربط فقط بالضمير فقط. وجاء زيد وما قام أبوه. الواو الضمير. هذا كلب فقط أمثلة لما تقدم. هذا على كل هذا لو أحببت أن تفرد هذا لكي يتضح أكثر باب التوضيح جعلها كذا المثبت. تذكر مثال المثبت مثال من مثل المنفي مثال هنا الماضي المثبت مثال المنفي هنا المنفي سواء كانت كان الرابط الواو واو والضمير واو والضمير أو أحدهما. يعني كلام مثل هذا التي تنزلها فقط على هذا. الكلام الآن على الرابط. تقسيم هذا على الرابط لا على تقسيم الجملة الحالية. يعني على الرابط. قال ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو، لأنه ليس بمثبت. نعم يدخل ما دام أنه ليس بمثبت، سواء المضارع من في بلا أو من في بلم. في أنه حرف نفي ليست ناهية، هنا نافية. فرق بين الناهية والنافية إذا دخلت على المضارع. قال وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب وفي شرح التسهيل أنه لا يجوز اقترانه بالواوي كالمضارع المثبت، وأن ما ورد مما ظاهر ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعاني، ولا تتبعاني خبر لمبتدا محذوف، يعني جعل المضارع المنفي بلا على هذا القول كالمثبت. طيب هنا في لماذا خص هذه القراءة ولا تتبعان ولا تتبعاني، ما الفرق؟ يعني ايش الفرق هنا؟ هل هناك فرق؟ قال بتخفيف النون فيما إذا جعلت الجملة هذا الفعل المضارع، هنا تتبعاني إيش هو هذا؟ لكنه معرب أو مبني؟ معرب. طيب لماذا خص هذا القراءة؟ من فهم فرقنا أو شيء؟ عندكم تعليق؟ كما تقدم معنا أن الفعل المضارع يعني المؤكد بالنون سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة بنون توكيد، لماذا خص هذا؟ يعني الكلام الآن على اقترانها بالواو ولا إشكال، هي هنا بالنسبة للنفي بلا مسألة خلافية، لكن هنا لماذا خص هذه القراءة هنا فقط؟ يعني ستكون المنفية بلا، هل تقدم لها ذكر عندنا في الجمل التي لا تقترن بالواو؟ ذكرناها. وكما تمتنع في المثبت تمتنع في المنفي بلا، ثم أتى بالآية وما لنا لا نؤمن، قال ما لي لا أرى الهدهد. الشاهد هو الكلام على الواو. طيب المنفي هنا المنفي المضارع المنفي كما تقدم سيكون المنفي بلم. طيب المنفي بلم يقترن بالواو أو بالواو والضمير؟ لكن هنا يقول وذكر المصنف في غير ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا، فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا، مع أنه قد تقدم المسائل التي نبهنا عليها سريعا هكذا التي لا تقترن ها بالواو. إذا قال وكما تمتنع عندنا في الحاشية في المثبت تمتنع في المنفي بلا، وما لنا لا نؤمن يعني مثل لا نؤمن أنا لم تأتي الواو لأنه منفي بلا مضارع منفي بلا. ما لي لا أرى الهدهد، لا أرى ولم يقل ولا أرى، فهذه الآية كيف؟ فاستقيما ولا تتبعان، يقول هذا مؤول لا إضماري مبتدأ لا لا ننظر مزيدا فقط لماذا فرق فقط والمسألة هي خلافية لأن جعلوا هذا من القليل وليس من الشائع ليس من الشائع فننظر في إعراب القرآن هل تعرض لهذه المسألة سننظر يعني من الكثير أن الجملة الفعلية التي فعلها مضارع المنفية بلا لا تقترن بالواو وهل تقترن جعله قليل طيب جاء القرآن كيف نقول جاء في القرآن هذه ولا تتبعان استقيمة ولا تتبعان هل له علاقة بالخبر أنه لا يبتد ها خبر ماذا؟ مثلا لا تتبعان خبر لا الآن مثلا هناك احتمال إذا كانت لا نافية وليست ناهية لأن لا الناهية لا الناهية يعني مثلا عندنا الفعل المضارع متى يؤكد سيأتي في باب نون التوكيد وقد أخذنا هذا متى يؤكد وجوبا إذا طيب كان خلنا ننظر هذا المسألة بس تقدم معنا يكون مؤكدا الماضي لا يؤكد الأمر يجوز توكيده مطلقا طيب المضارع يجب مثبتا مستقبلا جواب قسم غير مفصول بنامه فالله لا أكيدا طيب ويكون توكيده كذلك إذا وقع بعد أتى الطلب أمر أو نهي أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام ولا تحسبا ويكون توكيد المضارع قليلا إذا كان بعد لا النافية أو ما الزائد التي لم تسبق بين الشرطية لا تصيبا وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة يعني هو فقط يعني هنا قليل كما ذكر هنا قليلا قد يكون توكيد المضارع قليلا يعني معنى هنا إذا جعلناها أداة طلب لأنه قال أداة طلب إذن الناهية ولا تتبعان هذا يعني فعل مضارع مؤكد لأنه سبقته نون التوكيد لا الناهية طيب لا إشكال هنا لا إشكال لأنه لكن إذا جعلها طيب إذا لم تكن مؤكدة نون طيب لكن هل يخص ذلك توكيد بالثقيلة أو بالخفيفة يعني الله أعلم على تأويل أن ولا تتبعان سيكون ماذا معطوف لكن ما في عطف المهم ما سيخرج إلا على أن لا تتبعان هنا ليس المقصود به النهي وإنما النفي فقط النفي أما إذا كان نهي لا إشكال أن النون للتوكيد لكن إذا كان للنفي فيحمل على الأكثر أنها لا ليست الناهية. أما إذا كانت الناهية لا إشكال. هذا هو والله أعلم المضير في الإعراب. لأنه قال بتخفيف النون قال واتخذوا أنتما لا تتبعاني. إذن على هذا فليست لا هنا ناهية وإنما هي نفي. فلو كانت ناهية فالفعل المضارع نعم هنا سيكون فعل المضارع مرفوع. فعل المضارع مرفوع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون ولا تتبعان مثل طيب تقول تقوماني ولا تقعداني ايش يكون هنا؟ تقعداني تقوماني ولا تقعداني ها تقوماني ولا تقعداني هكذا ليست ناهية. نعم هنا ليست ناهية وإنما هي نافية. فيكون تقعداني مثل تقوماني أنتما تقوماني ولا تقعداني. فالآن فاستقيما ولا تتبعاني يعني كأنه قال أنتما تستقيماني ولا تتبعاني يعني حالكما حالكما أنكما لا تتبعاني مفهوم الآن. فليس المقصود هنا النهي المقصود هو ذكر حالهما. إذا جعلت هنا الجملة حالية جملة حالية على أن هذا حالهما حال من؟ موسى وهارون. ما حالهما؟ أنهما مستقيمان ولا يتبعان ولم يقصد به استقيمة أمرهما بالاستقامة ونهاهما عن عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون مفهوم. يعني مثل ما ذكرنا أنتما تقوماني ولا تقعداني سيكون ولا تقعداني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ثبوت النون. إذن سيكون على الحال أنتما تقوماني ولا تقعداني أيوة وحالكما أنكما لا تقعدان يعني حالكما عدم القعود يعني لو كانت لو كان مؤكد بالنون ستكون ناهية أي لا بنون يعني لو كان ولا تتبعاني سبيلا يعني نون الرفع محذوف وقي نون التوكيد أي ما سيكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يعني لأنه ولا تتبعاني سيكون هنا النون هي النون الموجودة هي نون الرفع هي نون الإعراب يلا لأن في لكن في ولا تتبعاني هذا مجزوم فعل مضارع مجزوم بلا نهي وأنا مجزمي ها حذف النون حذف النون سيكون كلامه هناك منه يتكلم عن مضارع المنفي يعني قراءة التخفيف ذكر قراءة التخفيف ايه هو هذا القصد كما مثلنا تقوماني ولا تقعداني وإلا قد تقدم الآن خلاص نستخلص مما تقدم أن الأكثر أن الأكثر والمشهور في كلام العرب أن المضارع المنفي بلا لا تدخله الواو مفهوم إلى هنا هذا تقدم من المسائل التي تمتنع فيها الواو. طيب لو جاء من كلام لو جاء ولكن هذا قليل جدا لو جاء كهذا القراءة الآن ظاهره أن لا هنا نافية ليست ناهية ويكون الفعل المضارع هنا مرفوع بثبوت النون إذن حالية ومقرونة بالواو. كيف؟ يؤول. قال هنا قال إن ورد ما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ. مثل ماذا؟ مثل الجملة الأولى، جاء زيد ويضحك، أو طيب مثل جاء زيد قمت وأصك عينه، أي وأنا، إن شاء الله يكون قد فهم هنا. قال رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. قال الشارح: يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا. فهمنا ما هو العامل؟ ما هو العامل في الحال؟ ما هو العامل؟ ما هو الفعل المتصرف والصفة مشتقة، أو الصفة التي تشبه الفعل، والعوامل الأخرى تلك التي ألحقوها بالفعل التي تتضمن معنى الفعل دون حروفه. إذن هذا العامل قد يحذف، قد يحذف وقد يعني يحذف إما جوازا نعم هنا الحذف جوازا أو وجوبا. قال: فمثال ما حذف جوازا أن يقال: كيف جئت؟ فتقول: راكبا. تقديره: جئت راكبا. كيف جئت؟ تقول: راكبا. هذا كمثال، ولك أن تمثل بأي مثال. كيف جاء زيد؟ تقول: مسرعا، أي جاء مسرعا. قال: وكقولك: بلى مسرعا، لمن قال لك: لم تسر، والتقدير: بلى سرت مسرعا. ومنه قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين، هنا قادرين حال، أين عامله؟ قال التقدير والله أعلم: بلى نجمعها قادرين. قال: ومثال ما حذف وجوبا قولك: زيد أخوك عطوفا، ونحوه من الحالة المؤكدة أو المؤكدة لمضمون الجملة. هذا تقدم الحالة المؤكدة، وقد تقدم ذلك. وكالحال النائبة مناب الخبر، نحو: ضربي زيدا قائما. وقبل حال لا تكون خبرا، عن الذي خبره قد أضمر. ذاك في حذف الخبر، وضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا. إذن هنا الحال نابت مناب الخبر وليست خبرا عن المبتدأ. يصلح هنا أن نقول قائما حال خبر لضرب؟ لماذا؟ الضرب لا يصلح بالجهة. نعم، كضرب العبد مسيئا. قال: كضرب زيد التقدير إذا كان قائما. وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر. إذن قائما حال، أين عاملها؟ محذوف. قال: أما حذف في عامل الحال وجوبا قولهم: اشتريت بدرهم فصاعدا، وتصدقت بدينار فسافلا. فصاعدا وسافلا حالان، عاملهما محذوف وجوبا، والتقدير: فذهب الثمن صاعدا، وذهب المتصدق به سافلا. اشتريت بدرهم فصاعدا، صاعدا هنا حال، أين عاملها؟ لأنه اشتريته بدرهم. نعم، قال تقديره: ذهب الثمن صاعدا. هذا تقدير سيبويه. قال بعض لا ضرورة إلى ما قال سيبوي من إضمار الناصب بعد الفاء أو بثم، يعني بعد الفاء أو بثم، هنا بعد الفاء: اشتريت بدرهم فصاعدا، بل بدرهم في موضع نصب على الحال، والتقدير: كائنا بدرهم فصاعدا معطوفا عليه. يعني هنا يقول الحال اشتريت بدرهم، فسيكون بدرهم جار مجرور أو درهم، نعم مجرور في محل نصب على الحال، يعني اشتريته كائنا بدرهم وصاع فصاعدا معطوف، هكذا قال أبو حيان. نعم هذا تقدير سيبوي. وقال بعضهم لا ضرورة إلى ما قال سيبوي من الإضمار بعد الفاء، يعني لا إضمار بعد الفاء، فيكون بدرهم في موضع حال اشتريته كائنا بدرهم وفصاعدا معطوف، معطوف على الحال. وهذا الكلام في الارتشاف، ارتشاف الضرب يا أبي حيان. قال هذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حضل، أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره، يعني يكون محذوف وجوبا. إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالواو أيضا نعيدها كذا سريعا، وضع التي تمتنع فيها الواو وهو الحال، وعامل الحال متى يحذف جوازا ومتى يحذف وجوبا، وكذلك الحال متى تتقدم وجوبا ومتى تتأخر وجوبا. هذه لا بأس، مسائل نأخذها على الطريق إن شاء الله.